وقال ابن عاقيل لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا عارية إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء المنافع المتعرض عليه بعقد الإجارة. هذا صحيح، إذا آجر دارا لا يتدخل ولا يتصرف. بعض الناس يؤذي المستأجر الأول قبل نهاية عقد الإجارة، يدخل ويتصرف ويفعل، هذا لا يجوز له. إنما يجوز للمالك بعد ما ينتهي عقد الإجارة الأول يؤجرها. نعم، لأنه ما لم تنقضي المدة له حق فيها، فلا يصح عقد المالك في مخصوصها، لأنه يتعذر تسليم بالعقد وفراد أصحاب المدة، وهو أنه يجوز إجارة الجر ويعتبر التسليم وقت وجوده، وأنه لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المدة. هذه مسألة، ولا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر، هي مسألة لو أجرت دكان والمستأجر ظل فيه سنين.